يقول أخواتي درسنا في كلية الطب، هل يجوز أن يجمعنا الظهر مع العصر مع العلم أن الكلية فيها اختلاط؟ لا يجوز الجمع، إنما أبيح للسفر. وبعض أهل العلم قاس عليه المريض الذي يشق عليه، ومن وسع في ذلك وسع للحاجة. أما هذه دراسة وفترتها تطول وأيام، فلا يجوز الجمع في مثل هذه الحياة بعذر الاختلاط، لأن المرأة إذا صلت الظهر أو صلت العصر ستصلي في مكان بمنأى عن هؤلاء، فيمكن أن تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقته، أو تصلي الصلاة الحاضرة وإذا ذهبت إلى بيتها وقد بقي وقت لهذه الصلاة تصليها في بيتها، والله أعلم.